وأنهم بعد بدر عصموا من الذنوب ليس هذا معناه، ولكن الذنوب التي يقعون فيها ذنوب مغفورة، ذنوب مغفورة. الثمن جاء مقدم في هذه المعركة، فجاء أيضا ذكر الغفران مقدما لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. قال: وصدقه لأنه كان من أهل بدر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ. روضة خاخ موضع بقرب حمراء الأسد جنوب المدينة، يعني تبعد عن المدينة 30 كيلو متر، يعني لم تبعد المرأة، يعني مشت من المدينة في مسافة 30 كيلو متر تقريبا، ثم ردت ورد الخطاب الذي كانت تحمله وفيه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من استجابة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يعمي على المشركين الخبر. قال: وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والخبر في ذلك جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، يعني خبر حاطب في وكتابة الخطاب وإرساله للمرأة وإرجاع هؤلاء الصحابة لها من أول الطريق، هذا ثبت به الحديث في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين، ولقيه عمه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة فأسلم، ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما، فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما، فقبلهما فأسلما أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس، وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به. وأما قريش فعم الله هنا أخذ يذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأن هذا الخروج كان لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب. والحديث في هذا يطول، فلعلنا نؤجله إلى لقاء الغد، وإن كنا يعني نتشوق أن ندخل مباشرة في الفتح وهذه الانتصارات العظيمة المباركة، لكن لم يبق معنا وقت، فإلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل أحسن الله إليك يسأل عن قصة الإفك في قول صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. نعم. كلمة يعذرني، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ما قيل في الإفك وتولى كبر ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول وأخذ ينشر ويشيع ذلك، قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: من يعذرني في رجل قد بلغ أداه في أهلي. والمراد من ذلك من يقيم العذر للنبي عليه الصلاة والسلام، ومراده بذلك أن يوقف هذا الرجل عند حده وعن مضيه في هذا الأذى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قام سعد رضي الله عنه وقال: أنا أعذرك فيه، إن كان من الأوس قتلنا، وإن كان من إخواننا الخزرج ننظر ماذا تأمرنا فيه، دون أن يسمي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وهل هو من الأوس أو من الخزرج أو غيرهم. نعم. هل صحيح أن هرقل أسلم في أول أمره؟ هرقل في أول أمره لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صحة هذا الدين، ذكر صحة هذا الدين، ونخرت البطارقة الذين عنده، ويعني فخوفا على دنيا امتنع، فكأنه بدأ يعني يفكر تفكيرا في الدخول في هذا الدين. ولما رأى من حوله انزعجوا من كلامه هذا رجع، ولما يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء مر معنا الآن في غزوة أو بعث مؤتة أن هرقل بنفسه هو الذي خرج للقتال، وهذا جاء في بعض الروايات ولم تأتي بأسانيد صحيحة، وفي بعضها أن الذي خرج هم قادته. ولهذا يذكرون أنه لم يحفظ أنه في شيء من القتال الذي كان للمسلمين أنه خرج بنفسه، أنه خرج بنفسه لأنه كان على علم بأنه صادق وأنه منصور وأن دينه مظفر، وعلم ذلك من الكتب التي كانت عندهم، لكن خوفه على دنياه وعلى زعامته وعلى رئاسته منعه من الدخول في هذا الدين. يقول فضيلة الشيخ: هل بنو بكر من قريش؟ بنو بكر كان بينهم وبين قريش عقد، لما كان الصلح في الحديبية، بنو بكر كان بينهم وبين قريش عقد، يعني كانوا مع قريش ومحالفون لهم، وخزاعة كان عقدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهم ليسوا من قريش لكن كان معهم وقريش عقد. نعم. هل يجوز الحلف بحق لا إله إلا الله كأن يقول وحق لا إله إلا الله؟ الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله. وحق لا إله إلا الله هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن يؤتى بالأعمال خالصة. فحق لا إله إلا الله أن يخلص العبد دينه لله سبحانه وتعالى. فهل للإنسان أن يحلف بإخلاصه لله أو بعبادته لله أو بأعماله وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله من الحلف الذي لا يشرع، الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. يسأل عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا الرجل إماما فهل يصلى وراءه؟ جاه النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب أعظم جاه، فجاه صلى الله عليه وسلم هو أعظم جاه، والله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه، قال عن موسى: وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى ومن عيسى ومن جميع النبيين، فجاه صلى الله عليه وسلم بلا شك أعظم جاه، ومكانته هي أعظم مكانة، لكننا لا نعلم دليلا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة يدل على مشروعية التوسل بجاهه، يدل على مشروعية التوصل بجاهه. جاءت سنن واضحة وأحاديث بينة تبين لنا بماذا نتوسل، فجاء في النصوص التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا جاء في القرآن وجاء في أحاديث صحاح كثيرة وجاء في أدعية كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. وجاء أيضا التوسل بعمل العبد الصالح، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فهذا توسل بالإيمان. فالتوسل بالإيمان التوسل بالأعمال الصالحة هذا مشروع دلت عليه الدلائل الصحيحة. ولهذا يجوز لك أن تقول في توسلك: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو باتباعي لنبيك، أو بحرصي على اتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، أو نحو ذلك، لأن هذا عملك ولك أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة، مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح. أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى برد أجرة الأجير لصاحبها. وهذه أعمال صالحة مباركة قاموا بها متقربين إلى الله، فتوسلوا إلى الله ففرج الله عنهم ما كانوا فيه. فالإنسان لا أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، لكن لا يوجد دليل في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نص العلماء المحققون أهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل من البدع المحدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولا دليل على مشروعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يستدل به على ذلك لا يخلو من أمرين: إما أحاديث صحيحة لا ليس فيها دلالة، مثل حديث: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا، هذا ليس توسلا بالجاه ولا بالذات ولا بالمكانة، وإنما هو توسل بدعاء النبي لما كان حيا عليه الصلاة والسلام، كان يقوم ويدعو الله ويؤمنون وراءه، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه قال عمر رضي الله عنه: قم يا العباس فادعو الله لنا، قم يا العباس فادعو الله لنا. فهذا توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس توسلا بجاهه. ومن استدل به على مشروعية التوسل بالجاه لم يفهم الحديث ولم يعرف مدلوله. وهناك أحاديث أخرى لا تصح يستدلون بها، مثل حديث: توسلوا بجاهي إن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا يصح عن رسول الله، ولا يحل أن يقول قائل قال صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، لنتوسل إلى الله ربنا سبحانه وتعالى بما جاء في ديننا بمشروعية توسلنا إلى ربنا به، فلنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، ولنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة، لنتوسل أيها الإخوة الكرام إلى الله سبحانه وتعالى ربنا بحبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، باتباعنا لسنته، بأعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك مما شرعه الله لنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم المنان الجواد ذو الجلال والإكرام، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم،